سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد من عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم يتأثر بسماع القرآن والأمر لم يتوقف عند هذا، فإن ربنا عز وجل ذكر أن هذا القرآن لو أنزل الله تعالى على جبل لرأيته أيها الناظر خاشعا متصدعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل غير مكلف، وهو مع قوته وصلابته إنه سيصير ترابا، سيتصدع تأثرا بكلام الحق سبحانه وتعالى. حتى الكفار بعضهم قد تأثر بسماع القرآن قبل الدخول في ديننا، كفار كيف ذلك؟ جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يشرح الله صدره للإسلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو في صلاة المغرب بسورة الطور، وهو يقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير، وكان وقت ذاك على الشرك لم يسلم، قال: فكاد قلبي أن ينخلع. قلب الكافر كاد أن يخرج من مكانه خوفا ورعبا من كلام الجبار. وأكثرنا يتلى عليه القرآن حديث الرحمن عز وجل في وصف النار وفي وصف عذابها: وما أعده الله فيها للمشركين والمجرمين. ولا تأثر ولا يفرج، فأقول هذه الآيات في حق الكفار. النار خلقت من أجل الكفار وعدت للكافرين، أما نحن فالحمد لله، على الإسلام على الإيمان. وهذا تصور خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى من آيات فيها تخويف. النبي صلى الله عليه وسلم بكى من آيات فيها تخويف، كيف ذلك؟ قول الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. جديد يعني: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الطعام بين يديه من قال الله عز وجل عنه وما ينطق عن الهوى Yeah. الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. من؟ ملائكة تستغفر للمؤمنين. هل فكرت مرة أن الله عز وجل خلق الملائكة ومن وظائفهم أنهم يستغفرون لك وأنت جالس في بيتك؟ ما فكرت. فبكى خلف بكاء شديد، بكى سليم بكاء شديد. خلف التلميذ يقرأ على سليم الإمام، واستوقفه سليم وقال: ألا ترى يا خلف ما أعظم حق المؤمن، ما أعظم حرمة المؤمن عند الله؟ ينام على فراشه والملائكة تستغفر له. طيب كيف حالنا مع إخواننا؟ غيبة، نميمة، كذب، بهتان، افتراء، سب وقذف للعلماء بحجة الدين. كلما حلت مصيبة سب العلماء، تسب أولياء الله، تسب حملة القرآن. الملائكة تستغفر لعباد الله المؤمنين، فما بالكم بالعالم؟ الحوت في البحر يستغفر للعالم، النملة في جحرها تستغفر للعالم. دواب الجمادات تستغفر العلماء، وأنت تسب علماء السنة. ماذا ستصنع بين يدي الله عز وجل ودلوقتي؟ لماذا سببت أوليائي؟ لماذا سببت حملة القرآن وطعنت فيه؟ ما من أجل دنيا؟ احفظ لسانك، لسانك هذا يوردك النار، وبئس القرار إن لم تكن له حافظا. لسانك سبع، إن أطلقته افترس. فهل تأدبنا بغير القرآن؟ الملائكة تستغفر لعباد الله الموحدين، ونحن لا نسب المؤمنين فقط لكننا نسب العلماء بغير حق إلا ما رحم الله. ماذا تريدون من الله؟ أن ينزل علينا بذنوبنا وبشغل معاصينا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اتهم نفسك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هل نظرتم إلى الفتيات وهن متبرجات في الشوارع؟ والأدب كما علمنا القرآن. إن الله تبارك وتعالى تفسير القرآن ولو لمرة واحدة في الشهر. إذا فلماذا خلقنا يعني؟ لماذا خلقنا؟ وكذلك أفعلهم. فماذا كانت النتيجة؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. ما قالت وأسلمت لسليمان؟ لا، سليمان يا ليلة النصر، يا ليلة شعبان وجئت في ليلة النصف وقمت صليت ولا نمت، هذه نعمة. أنت ما صمت في شعبان أصلا وكنت حريصا على الصيام في ليلة النصف من شعبان، يعني لا يحل لك أن تنتفع بالسلعة اشرح صدورهم